إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يقول الشيخ صالح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور من الأموات من الشرك المضاد للتوحيد، أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب، وهو الغلو في الصالحين. قوله رحمه حفظه الله أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات مع الشرك المضاد للتوحيد، وهذا فيما مر معنا من الأبواب السابقة في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد، فقد مر معنا في تلك الأبواب التحذير من الشرك وبيان خطورته وشدة ضرره وما يترتب عليه من العواقب الوخيمة وكذلك الآثار الجسيمة في الدنيا وكذا في الآخرة، وقد مرت معنا الدلائل الواضحة البينة لفساد الشرك، وأن المشرك الذي أشرك بالله عز وجل ليس عنده إلا شبهات واهية لا قيمة لها ولا وزن لها، لا قيمة لها ولا وزن لها يعني في مجال الحجة والبرهان. وقد مر معنا قريبا في باب الشفاعة آية سورة سبأ التي أوردها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، والتي قطعت شجرة الشرك واجتثتها من جذورها، فلم تبقي لمشرك متعلق يتعلق به في فعله الشنيع الذي هو الإشراك بالله عز وجل. فإذا تقرر هذا في السؤال الذي يرد الآن في الأذهان، الإنسان يرد السؤال: إذا كان التوحيد بهذا الوضوح والشرك وفساده أيضا هو واضح وظاهر فقد تبين بهذه الدلائل، يأتي السؤال هنا: ما هو سبب إذن وجود الشرك؟ ما هو سبب وجود الشرك؟ من خلال قراءتي للأبواب السابقة التي عناها الشيخ هنا بقوله: لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك مضاد للتوحيد، يعني في الأبواب السابقة، فمن خلال قراءتي للأبواب السابقة والمتقدمة يأتي هذا السؤال الذي كما يقولون يطرح نفسه. الشرك واضح وبين وكذلك بالدلائل التي علمت ولا متعلق للمشركين إلا بشبهات واهية. التوحيد وهو واضح بالدلائل البينة التي مرت معنا في الأبواب السابقة، فيأتي السؤال هنا: لما يقع هذا الشرك؟ ما هو سبب وجود هذا الشرك؟ يأتي جواب السؤال أين؟ في هذا الباب الذي عقده المصنفون رحمه الله في قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فإذا هذا التساؤل يأتي جوابه في هذا الباب الذي هو موضوع درسنا الليلة بإذن الله عز وجل. فالغلو في الصالحين كما بين في هذه الترجمة وكما سنعلم إن شاء الله في هذا الباب هو أعظم سبب لوقوع الشرك بالله عز وجل، عبر التاريخ هذا أعظم سبب، لأن أول شرك وقع في الأرض بسبب الغلو في الصالحين. فإذا هذه المناسبة لكتاب التوحيد، لهذا الباب لكتاب التوحيد. فمن ثم قال الشيخ الفوزان: أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك. لماذا؟ قال: ليحذر ويجتنب، وهو الغلو في الصالحين. فإذا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين هذا السبب، لأجل ماذا؟ قال: ليحذر ويجتنب، يعني لنحذر ونجتنب الغلو في الصالحين. وعنده وثمة أيضا أمر آخر: حتى يتخلص من وقع في شيء من غلو الصالحين منه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الباب يبين السبب في ذلك، ليحذر ويجتنب من جهة، وليتخلص منه ويتوب إلى الله عز وجل من وقع في شيء منه، يعني وقع في شيء من الغلو في الصالحين. وهنا إخوة لابد أن ننبه على تنبيه مهم جدا، لما نتكلم عن الغلو في الصالحين لا يعني أبدا أننا نكون جفاة مع الصالحين، بل المراد أن نكون أن نلزم الشرع في هذا الباب، أن نلزم الشرع في هذا الباب، لأن الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والعباد تجب محبتهم، لأن لهم منزلة، إجلالهم من إجلال الله عز وجل، تعظيمهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب منا ألا نتجاوز القدر المأذون فيه المتعلق الآن في بمحبة هؤلاء وإجلالهم وتعظيمهم، ألا نتجاوز القدر المأذون فيه، وهذا هو المراد هنا في هذا الباب، عدم الغلو في الصالحين. كما أننا أيضا لا نجفو، فلا يأتي أحد يقول لا نحب الصالحين ولا أعرف قدرهم ونسويهم بغيرهم، هذا غلط، هذا جفاء في حق الصالحين وهذا مذموم أيضا، بل المراد أن أن أن أن نكون مع الصالحين من جهة محبتهم ومن جهة إنزالهم منزلتهم وإجلالهم وتعظيمهم بالوسطية التي فيها لزوم الشرع، فلا غلو ولا جفاء. وهنا الباب يعنى بالأمر الأول الذي هو الغلو في الصالحين، الذي علم أنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم كما ذكر في الترجمة. قال الشيخ هنا مبينا معنى هذه الترجمة، قوله ما جاء، قال أي من الأدلة، يعني ما ورد في النصوص الواضحة في الكتاب والسنة التي تدل على أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فقوله ما جاء يعني من الأدلة من النصوص الواضحة. وقال ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، كفر بني آدم يعني وقوعهم في الشرك، سبب وقوعهم في الشرك بالله عز وجل. وقوله بني آدم هذا يشمل الذكور ويشمل الإناث أيضا، يشمل الذكور والإناث. قوله وتركهم، يقول الشيخ هنا تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه كفري، ما جاء أن سبب كفري بني آدم، قال وتركهم بالجر معطوفة على قوله كفري أي كفر بني آدم، فقوله وتركهم دينهم، فالواو هنا إذن فهمنا بأنها عاطفة، وتركهم هنا تكون بالجر عطفا على المضاف إليه الذي هو كفر، سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. وقوله هنا وتركهم دينهم هذا مصدر مضاف إلى فاعله، فيعمل عمل الفعل فهو يتطلب مفعولا، هذا المصدر المضاف إلى فاعله يعمل عمل الفعل، فقوله وتركهم أين مفعوله؟ دينهم، قوله هنا دينهم يعني يتركون دينهم، أي سبب تركهم لدينهم. قال هو الغلو، قال الشيخ الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به، فهذا هو الغلو. قال هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد الشرعي طبعا، مجاوزة الحد الشرعي بأن يترك الإنسان المشروع إلى غير المشروع، هذا هو الضابط، يترك المشروع إلى غير المشروع فيجاوز الحد، فقال الغلو هو مجاوزة الحد. قال هو، وقوله هنا هو الغلو، وهذا الضمير وضمير الفصل يفيد التوكيد ويفيد أيضا الحصر، يفيد التوكيد ويفيد الحصر، فكأن قوله في أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو، إذا كان الضمير وضمير الفصل فيفيد التوكيد ويثير أيضا الحصر، فكأن هذا هو السبب الوحيد لكفر بني آدم وترك دينهم والغلو في الله سبحانه، الغلو أقول في الصالحين، الغلو في الصالحين، فإن الغلو الذي هو مجاوزة الحد كما ذكر الشيخ، مجاوزة الحد سواء كانت من جهة المدح ولا من جهة القدح، مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، كلاهما يسمى غلوا، ففي مجاوزة الحد سواء كان في الثناء مدحا ولا كذلك في الثناء قدحا، لأنه يثنى عليه شرا فيغلى في ذلك، فهذا إذا تجاوز الحد فهذا يسمى، فإنه أيضا غلو، فإنه أيضا غلو. وقوله في الصالحين، قال من الأنبياء والأولياء وغيرهم، يعني هؤلاء الصالحون من هم؟ الصالحون هم الذين قاموا بحق الله سبحانه وتعالى وحق العباد، من الأنبياء والأولياء وغيرهم كما قال الشيخ هنا، فإذا الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينه، والسبب الأعظم هو السبب الأعظم لذلك. وهذا الغلو في الصالحين كما قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد، شرح الموسع عنده لكتاب التوحيد يسمى بإعانة المستفيد، قال: الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة، هذا هو الغلو في الصالحين. قال: الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة. فأخذنا من هذه الترجمة التي ذكرها المصنف هنا، وأيضا مما ذكره الشيخ مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن سبب الشرك هو الغلو في الصالحين. وهنا يأتي سؤال ذكرت آنفا أنه هو ضمير الشأن، ضمير الفصل هو الغلو في الصالحين، تريد التوكيد والحصر، كأن السبب الوحيد لوقوع في الشرك بالله عز وجل وترك الناس لدينهم هو الغلو في الصالحين، فهو سبب رئيسي. هنا يأتي السؤال: لماذا كان الغلو فيهم سببا رئيسيا في هذا الباب، في تركهم لدينهم وكفرهم، لماذا كان سببا؟ لأن الصالحين يا إخوة تألفهم القلوب، الصالحون تألفهم القلوب وتحبهم، ومن ثم يأتي الشيطان فيصور للناس هذه المحبة بصورة الغلو، ذلكم الغلو المفضي إلى رفعهم فوق منزلتهم، فيرفع الصالحون فوق منزلتهم، فيصور الشيطان محبة الصالحين في قلوب الناس بغير الصورة الحقيقية، بغير الصورة الحقيقية. نعم، ويأتي من هذا الجهة، لأن الناس تألف قلوبهم الصالحون وتحبهم، فهو يأتيه من هذه الجهة، لكن يصور محبة الصالحين بغير الصورة الحقيقية التي تفضي إلى عبادتهم، التي تفضي إلى صرفهم العبادة لهم، التي تفضي إلى رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. ومن ثم فإن هذه المحبة التي للصالحين إذا لم تضبط بضابط الشرع وتوزن بميزان الشرع، بميزان الكتاب والسنة، تخرج عن حدها إلى درجة الغلو، تخرج عن حدها إلى درجة الغلو. ولهذا ذكرت آنفا في مجاوزة الحد الذي هو الغلو، ضابطه أن يترك المشروع إلى غير المشروع. ومن ثم فإن هذه المحبة التي للصالحين ينبغي أن تضبط بضابط الشرع وبميزان الكتاب والسنة حتى لا تخرج عن حدها. أما إذا لم تضبط بهما فإنه يخرج عن حدها، يخرج بها عن حدها إلى درجة الغلو الذي يفضي بصاحبه إلى ترك دينه والكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم شرع الشيخ حفظه الله في ذكر الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله وذكر معانيها وتفسيرها، فقال: وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشيخ: يا أهل الكتاب، قال: هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، يعني هذا النداء هنا لأهل الكتاب. في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هنا قال هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأن الله عز وجل أنزل على أنبيائهم الكتب، أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وكونهم يسمون بأهل الكتاب هذا تفرقة بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم، الذين لا كتاب لهم. وقد يقول قائل: إن من الأنبياء من أنزل عليه كتاب سوى موسى وعيسى، فلماذا خص اليهود والنصارى بأهل الكتاب؟ لماذا خصوا بأنهم هم أهل الكتاب وقد أنزلت كتب أخرى على أنبياء غير موسى وعيسى عليهم السلام؟ خصوا بذلك بأنهم هم أهل الكتاب، وإذا وجد الخطاب في القرآن يا أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى. وجه تخصيصهم بذلك: أولا أن كتبهم هي أشرف الكتب، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكر التوراة وذكر الإنجيل في مواضع متعددة سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يعني وذكرت لها الأوصاف الشريفة لهذه الكتب. فكتبهم هاته التي أنزلها الله على أنبيائهم عن التوراة والإنجيل على موسى وعيسى، اتباعا، فهي كتب من أشرف الكتب. والأمر الثاني الذي دعا إلى أنهم يخصون بأنهم أهل الكتاب دون غيرهم، أنهم كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا بالمدينة، واليمن كان فيها نصارى وفيها يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خصوا بأنهم هم أهل الكتاب. فإذا الخطاب هنا يا أهل الكتاب هم لليهود والنصارى، كما قال الشيخ هم اليهود والنصارى. قال جل وعلا: لا تغلوا في دينكم. قال الشيخ الفوزان: لا تتعدوا ما حدد الله لكم، فغلى النصارى في المسيح وغلى اليهود في عزير. لا تغلوا في دينكم. لما كان الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، هذا فيه دليل على أن الغلو قد وجد فيهم، الغلو وجد فيهم. لكن لو قارنا بين اليهود والنصارى، الغلو الذي كان عند النصارى أعظم من الغلو الذي كان عند اليهود. لماذا؟ لأن النصارى هم أهل تعبد بالجهل، بخلاف اليهود فإنهم يعلمون ولا يعملون، يعلمون ولا يعملون. فإذا عندهم جفاء، اليهود عندهم جفاء، ولكن مع ذلك عندهم غلو من جهة أخرى. فالجميع عندهم غلو، ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم. لكن من جهة المقارنة، الغلو الذي عند النصارى أعظم من الغلو الذي عند اليهود، لأن النصارى يعملون بلا علم، فهم يتعبدون بالجهل بخلاف اليهود. ولكن الغلو حاصل من الجميع، ولهذا قال الشيخ هنا: فغلى النصارى في المسيح. غلوا في المسيح، وغلوا أيضا في أمه، فقالوا بين المسيح وابن الله ثالث ثلاثة، وغلوا أيضا في أمه. قال: وغلى اليهود في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا عن عزير بأنه ابن الله، فغلوا في العزير. واليهود أيضا غلوا في عيسى، لكن غلوا في عيسى قدحا، لأن الغلو كما ذكرت آنفا كما قال الشيخ العثيمين: مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. فإذا قلنا قدحا، عندهم غلو في هذا الباب، غلو في عيسى قدحا، فقالوا هو ابن زنا وأمه زانية. فإذا قوله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم، معناها كما قال الشيخ هنا: لا تتعدوا ما حدد الله لكم. قال: فغلى النصارى في المسيح، وغلى اليهود في عزير. فلا هنا ناهية، لا تغلوا في دينكم، وهذا محل النهي عن الغلو، ألا يتعدوا ما حدد الله سبحانه وتعالى لهم. ولا شك أن الغلو في الدين هو الزيادة على الحد المشروع، يترك المشروع إلى غير المشروع ويزاد على الحد المشروع. قال الشيخ: المعنى الإجمالي للآية: ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله، وينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. وهذا واضح، لأنه قال: لا تغلوا في دينكم، فنهاهم أن يتعدوا ما حدد الله سبحانه وتعالى لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، فلما قال هو ابن الله ثالث ثلاثة، فإنهم رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله جل وعلا. والمطلوب كما قال هنا أن ينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. قال: مناسبة الآية للألباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقا، يعني في الآية، فيشمل الغلو في الصالحين. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. فقوله هنا رحمه الله: مناسبة الآية للباب أن الآية فيها النهي عن الغلو مطلقا، ويشمل أيضا، لأنه قال: لا تغلو في دينكم، ما قال: لا تغلو في الصالحين، لا تغلو في دينكم. ومن جملة الغلو إذا المنهي عنه هو الغلو في الصالحين، ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والشاهد من هذه الآية، يعني الشاهد من هذه الآية للباب، قوله: لا تغلو في دينكم، فنهى عن الغلو في الدين لأنه يتضمن مفاسد كثيرة. منها أولا أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحا، وتحتها إن كان قدحا، وهذا بناء على أنه يعرف الغلو بأن مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. ثانيا أي من مفاسد أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو، فأهل الغلو يفضي بهم الغلو إلى أن يعبدوا هذا الذي غلوا فيه. ثالثا قال أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق، فإن انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من الحقوق. ورابعا المفسدة الرابعة أن المغلو فيه إن كان موجودا فإنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحا، وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحا. فذكر الشيخ رحمه الله هذه المفاسد التي يتضمنها الغلو في الدين، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فقال الشيخنا الشيخ الفوزان مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقا، أن فيها النهي عن الغلو مطلقا فيشمل الغلو في الصالحين، ثم قال والخطاب وإن كان لأهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال يا أهل الكتاب، فالخطاب لأهل الكتاب، فإنه عام يتناول جميع الأمة، يعني أن هذا الخطاب هو خطاب لنا أيضا ليس خاصا بأهل الكتاب أهل الكتاب والنصارى. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد يقول والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فعلم أن الخطاب وإن كان موجها لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة. ثم إن هذا الخطاب الوارد في هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أو قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا ورد في القرآن، وما ورد في شرعنا خطابا لأهل الكتاب فإنه شرع لنا، وإنما خصوا بالذكر لأجل أن الغلو حصل منهم، النصارى غلوا واليهود غلوا، وما ورد في شرعنا من خطاب لأهل الكتاب فهو شرع لنا. ومن جهة أخرى في قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب، الخطاب هنا من النبي عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد أي نبينا صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبهم، فإذا كان يخاطبهم ويقول لهم لا تغلوا في دينكم، فإذا هذا النهي عن الغلو هو من شرعنا، هذا النهي عن الغلو هو من شرعنا. وأشار إلى هذه الفائدة شيخنا الشيخ سليمان في شرحه لكتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. والمطلوب للنجاة من هذا الذي فعلوه هو الاتباع، لأن السلامة من الغلو تكون في الاتباع، وهذا الاتباع لزوم الشرع. قال ما يستفاد من الآية، أولا تحريم الغلو في الأشخاص، تحريم الغلو يعني الغلو في الدين، ومن ذلك تحريم الغلو في الأشخاص بإنزالهم فوق منزلتهم. والأعمال والنجاة من الغلو في الأعمال إنما تكون بالاتباع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي بينه صلى الله عليه وسلم وسار عليه نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غير مجاوزة الحد، والذي كان يقول صلى الله عليه وسلم أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغيرهم، لأن الخطاب كما ذكرت في الآية هو موجه لأهل الكتاب، ولكنه عام يتناول جميع الأمة، ومن ثم ففيه نهي لنا عن الغلو في الدين والتشبه بهؤلاء الذين غلوا في الدين، لأنهم إنما خوطبوا به لأنهم وقعوا فيه، وقعوا في الغلو. فنهوا عن ذلك، ونحن منهيون عن الغلو في الدين وأن نتشبه باليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم. ولهذا قال الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط قال فقد شابههم. قال ثالثا الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط، لأن هذا يفهم من النهي عن الغلو. إذا نهي عن الغلو فالمطلوب هو الاعتدال، لا الذهاب إلى نقيضه وطرفه الآخر والذي يقابله بالطرف الآخر الذي هو الجفاء، لا، وإنما إذا نهي عن الغلو فالمراد لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور، قال بين جانبي الإفراط والتفريط. ثم قال التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله، لأن الشيخ عقد هذا الباب وذكر هذه الآية للتحذير من الغلو في الصالحين الذي هو سبب الوقوع في الشرك، معناها هذا فيه تحذير من الشرك ومن وسائله وأسبابه، فلهذا قال التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. ثم قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يقول الشيخ الفوزان رحمه الله في شرح هذا الكلام ترجمة ابن القيم والإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مات سنة 51 و700 رحمه الله تبارك وتعالى، وله مؤلفات مفيدة مشهورة. ثم شرع في تفسير الآية قوله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن، وقالوا لا تذرن، قالوا يعني قال بعضهم إلى بعض، وقال هنا رحمه الله قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الصحيح يعني في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن، وهذا الذي ذكره هنا المصنف هذا الكلام الذي ذكره هو مختصر، ولهذا أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد إلى أن المصنف لما أراد هذا الكلام اختصر الأثر حيث هو مروي في البخاري لكن وذكره هنا مختصرا. قوله جل وعلا وقالوا أي قال بعضهم لبعض وهم قوم نوح، لما نهاهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله عز وجل تواصوا بهذه الوصية وقال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، قال الشيخ في معنى لا تذرن آلهتكم لا تتركوا عبادتها، لا تذرن يعني لا تدعن ولا تتركن آلهتكم أي لا تطيعوا نوحا وتتركوا عبادة آلهتكم، لأن نوحا عليه السلام نهاهم عن ذلك فهم قالوا لا تذرن آلهتكم لا تتركوا عبادتها أي معنى لا تطيعوا نوحا ولا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها وهم يعبدون من دون الله عز وجل. قال ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الشيخ أي ولا تتركوا هؤلاء خصوصا، لا تتركوا هؤلاء خصوصا. من هؤلاء الذين قالوا ولا تذرن ودا، ألا تذرن آلهتكم عموما، ثم خصوا وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخر الآية، فلا تتركوا هؤلاء خصوصا كما قال الشيخ. يأتي السؤال من هؤلاء، لماذا خصهم بالذكر، من هؤلاء؟ هنا يأتي كلام ابن القيم، أقول يأتي كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان من هؤلاء، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فإذن هم رجال صالحون ليسوا كفارا، لأن الناس يا إخوة كانوا بعد آدم عليه السلام على التوحيد 10 قرون على التوحيد، وهؤلاء كانوا من رجالا صالحين من أهل التوحيد، وقوله من قوم من قوم نوح يعني من القوم الذين ينسب إليهم نوح، ينسب إليهم نوح لأن هؤلاء وجدوا قبله لم يوجدوا بعده، فهؤلاء وجدوا قبل نوح، ولما هلكوا وحصل ما حصل من مما سيذكر في الأثر بعد ذلك وعبدهم من دون الله، بعد ذلك أرسل الله جل وعلا نوحا ينهاهم عن عبادتهم لله من غير الله سبحانه من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالح فهم صالحون من قوم نوح، قوله من قول نوح قيل من قوم نوح القوم الذين ينسب إليهم نوح، وهذا أظهر الأقوال أنهم الذين ينسب إليهم نوح. ولما ماتوا حزن قومهم حزنا شديدا على موتهم، لأن هؤلاء صالحون وكان قومهم ينشطون في العبادة إذا رأوهم وخافوا أنهم إذا ماتوا بعد ذلك تقل عبادتهم، فحزنوا لذلك حزنا شديدا. وهذه القضية التي حصلت منهم هي التي استغلها الشيطان وأشار إليهم بمشورة التي سيذكرها ابن عباس في الحديث، فقال في الأثر هذا فقال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، قال الشيخ فلما هلكوا يعني مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا للسبب الذي أشرت إليه أنهم كانوا ينشطون في العبادة إذا رأوا هؤلاء الصالحين فخافوا أن تقل عبادتهم بعد موتهم، استغل الشيطان هذا الأمر فأشار عليهم بشيء، فقال وأوحى الشيطان إلى قوم، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، وهذا وحي وسوسة، ولهذا الشيخ قال أي وسوس وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أن انصبوا قال بكسر الصاد أنصابا أي أصناما مصورة على صورهم يعني يجعلوا تماثيل، أنصابا على صورهم يعني تماثيل أين يجعلونها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نصر. ولأن ننتبه يا إخوة الشيطان ما أمرهم الآن أن يعبدوهم بل قال صوروا لهم مجالسهم، لأنه استغل تلك القضية لما حزنوا حزنا شديدا على موتهم وكانوا ينشطون في العبادة إذا رأوهم، هذه القضية الآن استغلها الشيطان فقال أوحى إليهم يعني بالوسوسة أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، والمراد هنا لما هذا الفعل لأجل أنهم إذا رأوهم تذكروا عباداتهم فنشطوا في العبادة، وهكذا وسوس إليهم الشيطان لا لأجل أن يعبدوهم، وإنما كانت هذه الوسوسة وهذا الصنيع وسموهم بأسمائهم بعد نصب الأنصاب عليهم في مجالسهم لأجل أنهم إذا رأوهم تذكروا العبادة، لأجل أنهم إذا رأوهم تذكروا عباداتهم فنشطوا في العبادة. قال ففعلوا ولم تعبد يعني فعلوها ولكن لم يعبدوا تلك التماثيل التي صوروا صالحيهم التي صوروها، لم يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والشيطان الآن يأتيهم بخطوات، والشيطان له نفس في هذا الباب، هذه السنوات تمر حتى لما هلك هؤلاء، ولهذا قال حتى إذا هلك أولئك الذين قال الشيخ أي الذين نصبوها ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة، وهؤلاء ما وقعوا كما ذكرت في الشرك بالله عز وجل، ما وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما فعلوا هذا الفعل لأجل يتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا في العبادة. فبعد أن هلكوا قال ونسي العلم عبدت، قوله ونسي العلم قال الشيخ أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. فانظر الآن حتى إذا هلك أولئك الذين هم أعلم بفعلهم لما نصبوا تلك الأنصاب وصوروا تلك الصور والتماثيل، هم أعلموا بذلك وبسبب فعلهم لذلك لأجل أن ينشطوا على العبادة ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها، هذا هو الغرض. لكن بعد أن هلك أولئك قال ونسي العلم، ورواية التي في السنن ونسخ العلم وثمة لفظ أي تنسخ العلم، والمراد به رفع العلم قال عبدت يعني عبدت تلك الأصنام. ورفع العلم يكون بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك، يحذرون من الشرك. ولما نسي العلم قوله هنا عبدت أي تلك الأصنام، لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها، إن آباءكم كانوا يعبدونها، والمراد في قوله أن آباءكم كانوا يعبدونها أي أن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا لأجل أن عندها منزلة عند الله عز وجل ولها جاه ومنزلة، ومن ثم هم ماذا صنعوا؟ عكفوا على تلك الأصنام، عكفوا على تلك الأصنام. فانظر سبحان الله الشيطان نقله من ماذا؟ نقله من البدعة والإحداث في الدين إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنصب تلك النصب وتلك التصاوير والتماثيل هذا محدث، وبعد ذلك صبر زمنا طويلا حتى لما مات أولئك الذين نصبوها ونسخ العلم ونسي العلم تنسخ العلم، دعاهم إلى أن يجعلوها أن يعبدوها من دون الله عز وجل أو أن تشفع لهم عند الله جل وعلا بناء على أن لها منزلة عند الله ولها جاه عنده سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا عبدت، لكن متى عبدت؟ لما هلك أولئك الذين نصبوها ونسي العلم أو تنسخ العلم أو نسخ العلم. فقوله نسخ العلم إما المراد به نسخ العلم بالتوحيد والشرك وخطره، وهذا يحصل بموت العلماء، هذا يحصل بموت العلماء فتفقد الدعوة إلى التوحيد، ويعني باعتبار حالهم وليس مطلقا، فالدعوة ما للتوحيد ما تفقد إلا إلى قيام الساعة، قرب قيام الساعة، ولكن نتكلم عن حال هؤلاء القوم. في قوله ونسي العلم يعني نسي العلم بالتوحيد والشرك وخطورته، وهذا يحصل بفقد العلماء. لما يقول فقد العلماء يعني فقد أولئك الذين يدعون إلى الدعوة إلى التوحيد، وهذا المراد بقولي فقد الدعوة إلى التوحيد. وهذا الذي أراده الشيخ هنا بقوله نسي العلم، أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. وقد يكون مراد بقوله نسي العلم، وهذا قول آخر لأهل العلم، نسي العلم بسبب بناء هذه الأنصاب، فالأولون يعلمون سبب نصبها ليتذكروا برؤيتها في حال أصحابها فينشطوا على العبادة، ولكن بعد أن مات هؤلاء نسي العلم، أي نسي العلم بسبب بنائها، نسي العلم بسبب بنائها. والأول أقرب، ولذلك خصه الشيخ هنا بالذكر، أي أن نسي العلم بالتوحيد والشرك وخطورته، وهذا يكون بفقد العلماء. وهذا يدل على فائدة مهمة، وهي أن نسيان العلم يا إخوة، نسيان العلم والاستهانة به وعدم العناية بدراسته هو سبب الباطل، هو سبب للوقوع في الباطل. فهؤلاء وقعوا في الشرك، هذا في الشرك بالله عز وجل، بعد ماذا؟ بعد أن نسي العلم وغلب الجهل وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. فإذا نسيان العلم واستهانة به وعدم العناية به والتعلم ودراسته هو سبب الباطل. وهذا ما يدل على أن المسلمين يجب عليهم الاعتناء بالعلم، خاصة علم التوحيد، ككتابنا هذا الذي نتدارسه وهو نفيس في بابه، كتاب التوحيد. وهذا دل على أن أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في الصالحين، ثم بعث الله جل وعلا أول رسول ينهى عن هذا الشرك الذي ونوح عليه السلام. قال المعنى الإجمالي للأثر، يفسر ابن عباس هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله، أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم غلوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم، فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله. وما ذكره ابن القيم وبمعنى ما ذكره البخاري، إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على القبور سبب لعبادتها أيضا. فهو ذكر يعني استفاد من كلام الإمام القيم رحمه الله أن سبب وقوعهم في الشرك راجع إلى أمرين، الأمر الأول هو العكوف على قبورهم، والثاني هو تلك التصاوير التي هي نتيجة غلوهم في الصالحين. وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله قال فيه، قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا يعني أولئك الصالحون عكفوا على قبورهم، يعني من بعدهم عكفوا على قبورهم، والعكوف هو طول البقاء في المكان، ومنه الاعتكاف في المسجد، لأن المعتكف يلزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وهذا الأمر الثاني. انظر الأمر الأول الخطير والعكوف على قبورهم، والأمر الثاني ثم صوروا، قال ثم صوروا تماثيلهم، صوروا تماثيلهم. وهذه وسيلة أخرى للشرك بالله عز وجل، وهي التي أشار الشيخ فوزان أن الشيخ هنا أشار إليها، المتعلقة بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه. فالفائدة الثانية هي المتعلقة بعكوف على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وهذا سبب آخر وسيلة للشرك بالله عز وجل، العكوف على القبور وكذلك التماثيل. هذه التماثيل التي وسيلة للشرك وهي مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، هي سبب للوقوع في الشرك بالله عز وجل. قال الإمام ابن القيم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. طال عليهم الأمد يعني الزمن، طال عليهم الزمن ثم عبدوهم، قال فعبدوهم يعني من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن البدع تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وحسن النية لا يكفي فقط، لا يبرر العمل غير المشروع، لا يبرر العمل غير المشروع. فهؤلاء فعلوا هذا الفعل عن حسن نية لأجل أن يتذكروا برؤتها فعل أصحابها في نشاط العبادة، ولكن هذا ليس هذا أفضل. انظر إلى ما أفضى بهم بغيرهم من بعدهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ مناسبة الأثر للباب، مناسبة الأثر للباب، قال أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله. وطبعا هذا واضح، الأثر واضح، الغلو في الصالحين، القوم الذين كانوا من قوم نوح هم قوم صالحون، ثم لما ماتوا أقوامهم عكفوا على قبورهم وعلى التماثيل التي جعلوها، ثم بعد ذلك جاء قوم من بعدهم لما نسي العلم وهلك هؤلاء وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. أنا لما تنظر هؤلاء لما عبدوا هؤلاء من دون الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب غلوهم في الصالحين، فجاءهم الشيطان وقال إن أباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويجعلون لهؤلاء جاها ويعلمون لهؤلاء جاها ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فجعلهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، فحصل أن وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ما يستفاد من الأثر أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية، وترك الدين بالكلية، وهذا الذي عليه مدار هذا الباب أصلا، هذا الذي عليه مدار هذا الباب. وإنما الأثر الذي أورده مع الآية فيه دليل على الذي في الباب، وهو أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال ثانيا التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء، التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء. لماذا التحذير منه؟ لأن ذلك وسيلة للشرك بالله عز وجل. فلما تأمل في الآية وفي تفسير ابن عباس يتبين لك بأن أول شرك حدث في الأرض بسبب التماثيل، بسبب التماثيل، وهذه إحدى العلتين، أن هذا التماثيل تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، فهي وسيلة للشرك من جهة، والعلة الثانية أنها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، هي مضاهاة كما أشار لهذا الشيخ فوزان نفسه في إعانة المستفيد. فهذا إحدى علتي تحريم التصوير، العلة التي هي وسيلة إلى الشرك، والعلة الثانية هي مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء. قال ثالثا التحذير من مكر الشيطان، خاصة إخوان الشيطان له خطوات، وكما أشرت أنه فالشيطان له نفس، النفس طويل ويصبر، فالشيطان له خطوات، ولهذا الله عز وجل حذرنا من اتباع خطواته، فقال التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق. الشيطان يعرض الباطل في صورة الحق، لما؟ ليغرر بالناس، ليغرر بالناس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليتدرج بهم شيئا فشيئا، يتدرج بهم شيئا فشيئا، لأن كما ذكرت آنفا ويصبر ولو نفس في هذا الباب في إغواء الناس وإضلالهم. فلهذا يعرض الباطل في صورة الحق حتى يغرر بالناس فيوقعهم في المحذور، وحتى يتدرج بهم شيئا فشيئا. ولهذا انظر إلى أولئك الذين عاشروا الصالحين من قوم نوح، لما مات الصالحون ما قال لهم اعبدوهم من دون الله عز وجل، بقى صوروا لهم تماثيل لتتذكروهم فتنشطوا في العبادة، خاصة وأنكم قد حزنتم حزنا شديدا لفراقهم وخفتم أن تقل عبادتكم بسبب ذلك، فصوروا هذه التصاوير. فانظر أتاهم بهذه الخطوات، عرض الباطل في صورة الحق حتى يغرر بالناس من جهة، وحتى يتدرج بهم شيئا فشيئا. وطبعا هذا العمل لما ذكروا التحذير من مكر الشيطان، هذا ليس عمل شياطين الجن فقط، بل حتى شياطين الإنس، هذا عملهم، شياطين الإنس كذلك هذا عملهم، يعملون كما يعمل هؤلاء. وشياطين الإنس يعني بهم دعاة الضلال، فهم يمكرون بهذه الأمة مثل شياطين الجن، كما قال جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال رابعا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. قال التحذير من البدع والمحدثات، لأن مفاسدها عظيمة، ومن أعظم مفاسدها أنها تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. فإذا نظرنا إلى إحداثهم لتلك الصور والتصاوير عند القبور والعكوفة، ثم بعد ذلك من جاء بعدهم عكفوا عليها وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فإن هذه البدعة التي أحدثوها أفضت إلى الشرك بالله عز وجل، ومن ثم البدع توصل إلى الشرك. وقوله هنا ولو حسن قصد فاعلها، هذا فيه دليل على أن حسن النية لا يبرر العمل غير المشروع، لا يبرر العمل غير المشروع. وقوله والتحذير من البدع والمحدثات، هذا يستفاد منه أيضا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأنهم الآن لما صوروا تلك التصاوير لمصلحة، مصلحة أن يتذكروا الصالحين فينشطوا في العبادة، لكن انظر المفسدة الحاصلة، فالمفسدة هذه عظيمة، ومن ثم هي المقدمة على هذه المصلحة. قال خامسا أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها. هذه وسائل، ما هي الوسائل المذكورة هنا؟ الغلو في الصالحين، الصور، العكوف عند القبور، هذه وسائل للشرك بالله عز وجل، قال يجب الحذر منها. قال سادسا معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. لتعلم قدر وجود العلم، وتنظر إلى هذه القصة وما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الشيطان ما تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم، لما كان ثمة علماء وثمة علم ما تجرأ على الدعوة للشرك، لكن لما نسي العلم ونسخ العلم فإنه بعد ذلك تجرأ على الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. وهنا يتبين قدر وجود العلم ومضرة فقده كما ذكر في هذه الفائدة. وسابعا قال أن سبب فقد العلم هو موت العلماء، هو موت العلماء، فإذا موتهم، إذا كان موتهم سببا في فقد العلم، فموت العلماء مصيبة عظيمة. وجود العلماء فيه خير كثير، وفقد العلماء شر ومصيبة عظيمة. ولما ذكر بأن سبب فقد العلم وموت العلماء، لأن الله جل وعلا لا ينزل العلم من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ثامنا التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. ووجه ذلك في هذه القصة، قصة قوم نوح، أن أولئك الذين صوروا تلك التماثيل وعكفوا عليها بقصد تذكر الصالحين ينشطوا في العبادة، من جاء بعدهم قلدوهم في ذلك، فصاروا يعكفون على تلك القبور، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل، كما قال جل وعلا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثارهم مقتدون. فالتحذير من التقليد، قال وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال أخرجاه. وأكثر الشراح والمحققين والنظر إلى هذا الحديث وتخريجه في قوله أخرجاه، قالوا في الحقيقة إنما أخرجه البخاري فقط، لأن قال أخرجاه تنصرف للبخاري ومسلم، والحديث هذا أخرجه البخاري فقط. قال الشيخ: ترجمة عمر: هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق، استشهد في ذي الحجة 23 للهجرة. ثم شرع في شرح هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قوله لا تطروني، قال: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وقوله مجاوزة الحد في المدح، هذا دلنا على أن الغلو أعمنا من الإطراء، لأن الغلو مجاوزة الحد في الثناء مدحا وقدحا، فإذا كان الإطراء مجاوزة الحد في المدح فإن الغلو يكون أعم، فإن الغلو يكون أعم من الإطراء، أي أن الإطراء هو نوع من الغلو، وهو الغلو الذي يكون فيه مجاوزة الحد في الثناء مدحا، فإن هذا هو الإطراء. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في مدحه، كما هي عادة المداحين من الشعراء وغيرهم، وهي صفة ذميمة، فإن كثرة المدح والزيادة فيه ذلك منهي عنه، ذلك منهي عنه منهي عنه في حق الرسول وفي حق غير الرسول. والرسول هنا يقول لا تطروني عليه الصلاة والسلام، لكن في حق الرسول أعظم، لأن ذلك يؤدي للشرك ويؤدي للكفر، فالغلو في مدح الأنبياء يؤدي للشرك بالله عز وجل، كما حصل للنصارى لما غلوا في نبيهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، قال الشيخ الفوزان أي كما غلت النصارى في عيسى، كما غلت النصارى في عيسى حتى ادعوا فيه الألوهية، ادعوا فيه الألوهية، فهم غلوا، النصارى غلوا في ابن مريم، يعني غلوا في عيسى عليه السلام ابن مريم، ومريم هي أمه، وهو ينسب إلى أمه، لأنه ليس له أب، والله خلقه من أم بلا أب، قوله جل وعلا كن، ولهذا يقال له كلمة الله، فهو خلق بأم بلا أب، وآدم خلق بلا أب ولا أم، وآدم خلق بلا أب وأم، وعيسى خلقه الله من أم بلا أب، وسائر البشر خلقوا من أم وأب. والله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فلا عجب في ذلك، إذا كان عيسى خلق بأم بلا أب فآدم خلق بلا أب ولا أم، خلق وأوجد بلا أب وأم، ومريم هي أمه، كما أطرت النصارى ابن مريم، مريم هي أمه، وهي المرأة الوحيدة التي سميت في القرآن، كما ذكر القرطبي رحمه الله لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمه في كتابه إلا مريم ابنة عمران، فإنه ذكرها جل وعلا باسمها في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قال كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى حتى ادعوا فيه الألوهية. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، وهذا في قطع للغلو، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل وصف اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لوصف نفسه، بأنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، أي عبد أرسله الله سبحانه وتعالى، فهو عبد الله ورسوله، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله، فهذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فأشرف بل أشرف وصف للإنسان إخوة أن يكون من عباد الله عز وجل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فأشرف وصف أن يكون عبدا لله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم شرف بالرسالة، وأرسله الله سبحانه وتعالى فشرف بالرسالة عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله، أي أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ما نقول، أرشدنا إلى ما نقول عليه الصلاة والسلام، إلى ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا نقص، فنقول بأنه عبد لله لكن الله جل وعلا أرسله. وإذا حققنا هذا الذي أمرنا أن نقوله، فنقول عن رسول الله بأنه عبد الله ورسوله، نخرج يا إخوة من الغلو، بل نخرج من الغلو وكذلك من الجفاء. إذا قلنا إنه عبد، هذا فيه رد على الغلاة. بعض الناس لما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم عبد من العباد، يقول لك أنا تجفو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أجفو في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرنا أن نقول هذا عليه الصلاة والسلام؟ فهو عبد لا يعبد، فهذا ليس جفاء في حقه صلى الله عليه وسلم. ورسوله لما نقرنها مع قوله عبد لله ورسوله، هذا فيه رد أيضا على الجفاة، لأنه عبد مشرف بالرسالة فلا يكذب عليه الصلاة والسلام. فهو عبد نعم، ولكن عبد مشرف بالرسالة يطاع، عبد لا يعبد، وهو رسول يطاع عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المعنى الإجمالي، المعنى الحديث إجمالا، قوله: لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، فادعوا فيه الألوهية، إني لا أعد أن أكون عبدا لله ورسولا منه، فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. لا نرفع فوق منزلته فنجعله إلها ونجعل له خصائص الله جل وعلا وندعوه من دون الله سبحانه وتعالى أبدا. فالرسول عبد من عباد الله عز وجل، ولكنه رسول مصطفى، اصطفاه الله عز وجل وأرسله للناس كافة، وأمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم، وعلق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، مما يدل على تحريم الغلو، وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. وطبعا هذه مناسبة واضحة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أن ينهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيء من خصائص الربوبية، لأنه عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد. قال: مما يدل على تحريم الغلو، لما قال لا تطروني ينهى عن الغلو فيه، فهذا نهي عن الغلو، وبيان أن الغلو يفضي إلى الشرك بالله عز وجل حين قال كما أطرت النصارى ابن مريم فأشركوا بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ما يستفاد من الحديث تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية، لأن ذلك هو الشرك بالله. قال: تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول يمدح بصفاته الكريمة، بأنه عبد الله ورسوله، أنه الداعي إلى الله جل وعلا، هو الرحمة المهداة، البشير النذير، نعم يمدح بهذا، لكن لا يغلى فيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بالقصائد والأشعار التي يغلى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فتجعل له خصائص ربنا سبحانه وتعالى، وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح وما في القلم عليه الصلاة والسلام، فلا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا في تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قال: شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا يدل أيضا على شفقته، نصحه لأمة، شدة نصحه لأمته وشفقته عليهم، شفقته بهم، لأنه حذرهم مما وقعت فيه النصارى، وحذرهم مما وقعت فيه النصارى وأن يفعلوا كفعلهم، فهذا يدل على شدة نصحه وعلى عظم شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، وهذا ظاهر كما تبين في مناسبة الحديث. ورابعا، قال: التحذير من التشبه بالكفار، لأن قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إذا قلنا بأن الكاف نكاف التشبيه، لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تطروني مثل ما أطرت النصارى ابن مريم، وقد تكون الكاف للتعليل، الكاف للتعليل، لا تطروني كما حصل أن النصارى أطرت عيسى ابن مريم، فيكون هذا فيه، هذا أعم من أن نقول إن الكاف للتشبيه، يكون فيه نهي عن الإطراء مطلقا، نهي عن الإطراء مطلقا. ثم قال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. راوي الحديث، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إياكم. قال الشيخ: هذه كلمة تحذير، وقوله كلمة تحذير يعني احذروا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروا. قال: والغلو منصوب على التحذير بفعل مقدر، وهو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد كما ذكرنا، الحد المشروع أو الحد في الثناء مدحا وقدحا، فيحذرنا صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال إياكم والغلو. وتحذيره من الغلو له سبب، له سبب، وذلك حين نهى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أشار أنه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أن يلتقط له حصيات ليرمي بها الجمار عليه الصلاة والسلام، فلما أخذها قال: بمثل هذا فرموا وإياكم فالغلو، لا يأخذ الحجر الكبير ليرمي به، وإنما بمثل ما رمى صلى الله عليه وسلم، تلك الحصيات التي قريبة من حبة البندق. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الحصى، قال إياكم والغلو، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الحصى من باب أولى، الغلو فيما هو أكبر منها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن ثم لما ورد التحذير إياكم والغلو وقد ذكر سببه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن ثم يكون الحديث في قوله إياكم والغلو شامل للتحذير من كل غلو، كل غلو قولي أو فعلي أو اعتقادي، فالغلو منهي عنه بجميع صوره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، من كان قبلكم يعني من الأمم كما قال الشيخ الفوزان هنا، وبين هنا عاقبة الغلو، عاقبة الغلو أنه يفضي إلى الهلاك، ويحتمل أن هذا الهلاك هلاك حسي أو هلاك معنوي، هذا الهلاك الذي ذكره صلى الله عليه وسلم قد يكون هلاكا حسيا، أو يكون المراد به هلاكا معنوي، هلاك حسي، فيكون وقوعهم في الغلو سبب لإهلاك الله لهم بعقوبة من عنده. وهلاك معنوي، هذا الهلاك يتعلق بدين المرء، يتعلق بدين المرء، فيفضي به الغلو إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم أهلك، قال يحتمل معنيين: الأول أن المراد هلاك الدين، وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك، والثاني أنه هلاك الأجسام، وعليه يكون الغلو سببا للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أي يعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان: معنى الحديث إجمالا: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل النهي عن الغلو، يعني انتبه هنا الشيخ لما قال عام في جميع أنواع الغلو، لأن الرسول قال إياكم الغلو، مع أن سبب ذكره لذلك هو النهي عن الغلو في الحصيات التي ترمى، ولكن كما ذكرت القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلذلك كان هذا النهي عاما عن جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قال: ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين، وهذه المناسبة للباب، مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة، وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو بأنه سبب في هلاك الأمم، فإن الإنسان يحذر من الغلو لأنه يفضي به إلى الهلاك. وأول الهلاك الحاصل هو هلاك دينه، هو هلاك دينه، فيقول هذا الهلاك واقعا، أو أن هذا الغلو يكون سببا للهلاك، يعني هلاكه كما هلك الله الأمم السابقة بالعقوبة التي يحلها الله سبحانه وتعالى عليهم من عنده. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو مطلقا، وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. ما يستفاد من الحديث؟ النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. سوء عاقبته أنه يفضي إلى الهلاك، كما بيّنت آنفا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، الهلاك الحسي أو الهلاك المعنوي. ثانيا قال: الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء، لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فعلينا أن نعتبر هؤلاء كان الغلو سبب في هلاكهم، فنعتبر بذلك ونجتنب الغلو. ثالثا قال: حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعده عنهم، وهذا من حرصه وشدة نصحه وعظم شفقته صلى الله عليه وسلم أن حذرهم مما يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. رابعا الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. وكما ذكرت آنفا إن النجاة من الإفراط والتفريط في العبادة يكون بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فالإنسان إذا اتبع نجا من الإفراط والتفريط. خامسا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، وهذا الذي عليه مدار هذه الأدلة للاستدلال على الباب، على ترجمة الباب. قال سادسا شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه، وهذا سيعقد له المصنف رحمه الله بابا، بل يكرره في خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الشرك عليه الصلاة والسلام، وحرصي على حماية جناب التوحيد. ثم قال المصنف: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الشيخ: المتنطعون عن المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. المتنطعون جمع متنطع، والمتنطع هو المتعمق في الشيء كما قال الشيخ هنا، من كلام أو عبادة أو غيرها. والرسول قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال: أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم، مبالغة في الإبلاغ وفي التعليم، وكذلك من أجل ترسيخها، وهذا من طرائق التعليم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر منه مثل هذا غير ما مر، وثبت في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام هذا التكرار للكلمة ثلاث مرات منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء هذا التنطع هو التعمق في الشيء، التعمق في الشيء، سواء كما قال الشيخ من كلام يتكلم بكلمات لا يفهمها الناس ولا يعرفونها، فهذا من التعمق، يتكلم بأمور لا يفهمها الناس، فهذا من التعمق، من التعمق في الاستدلال، تنطع في الاستدلال المنطق لما يعدل عن الكتاب والسنة وغير ذلك. فالمتنطعون المتعمقون في الشيء سواء كان من كلام أو عبادة أو غير ذلك. طبعا في العبادة يكون بالزيادة عن المشروع، التنطع في العبادة يكون بالزيادة عن المشروع ومجاوزة الحد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت آنفا الرسول صلى الله عليه وسلم هديه هو خير الهدى، فقال: أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغم عن سنتي فليس مني. يقول رحمه حفظه الله: المعنى الإجمالي للحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك، ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وهذا دليل، هذا واضح، فقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي يوضح أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سبب للهلاك، فقوله هلك المتنطعون، ومراده النهي. إذا كان سبب للهلاك فهو يحذرون من التنطع، يحذرون من التعمق في الشيء، يحذرون من الغلو عليه الصلاة والسلام. مناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. يعني هذا التنطع الذي ينهى عنه صلى الله عليه وسلم يدخل فيه التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وليس المراد أنه في قوله إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك أنه إذا لم يفضي إلى الشرك لا بأس بالغلو فيهم، لا، وإنما المراد النهي عن الغلو فيهم، لأن هذا الغلو يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أي هو من أسباب الوقوع في الشرك ومن وسائله. ما يستفاد من الحديث الحث على اجتناب التنطع في كل شيء لا سيما العبادات وتقدير الصالحين. فقوله الحث على اجتناب التنطع في كل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فهذا نهي عن التنطع والتعمق في كل شيء، ثم قال لا سيما العبادات، التنطع في العبادات وفي الشرع بمجاوزة الحد وتقدير الصالحين، التنطع في ذلك والغلو فيهم. قال الحث على الاعتدال في كل شيء، هذا من مفهوم الحديث، لأن الرسول إذا نهى عن التنطع والتعمق فهو يحثنا على اجتناب هذا الغلو والتعمق، ويفهم منه الحث على الاعتدال في كل شيء ولزوم الوسطية، لزوم الوسطية فلا إفراط ولا تفريط. ثم ذكر آخر فائدة، شدة حرصه أي النبي عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم، لما يقول هلك المتنطعون فيحذر الأمة من سبب يهلكهم، وهو هذا التنطع والتعمق في الشيء والغلو، ومن الغلو في الصالحين، وهذا ينبئ بشدة حرصه على نجاة أمتي عليه الصلاة والسلام، وكما قال هنا واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما ذكره المصنف وكذلك الشيخ الفوزان في شرح هذا الباب الذي أعقب بباب آخر، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وهذا الذي سنتناوله بإذن الله عز وجل الدرس المقبل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.